فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض العلماء ذكر أن إمرار الموسى على رأس من لم يكن له شعر أنه لا دليل عليه وأنه من العبث. عليه دليل، أنت اللي ما عندك دليل، عليه دليل، وهو قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا من داخل في الآية: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.